حديث أبي ربعي، حنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حنظلة: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت له: نافق حنظلة. قال: ما تقول؟ قلت له: نافق حنظلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال له أبو بكر: والله إنا لنلقى مثل ذلك. يعني كالذي يقول: كيف أنت انتبهت لهذا الأمر؟ كلنا. يقول: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا قلت له: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال: يا حنظلة، والذي نفسي بيده، لئن تدوم على الحال التي أو على ما أنتم عليه عندي، لئن تدوم على الحال التي تكونون فيها عندي، لو كنتم تدومون عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقاتكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، يا حنظلة، ساعة وساعة، يا حنظلة، ساعة وساعة، ثلاث مرات. أخرجه مسلم وأحمد وآخرون من الأئمة. هذا الحديث الذي يرويه أبو ربيع حنظلة رضي الله عنه، وهو أحد كتاب الوحي، وكان عدد كبير من الصحابة يعتبرون من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقدمتهم الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة، في آخرين منهم حنظلة. فيذكر حنظلة أنه لما لقيه أبو بكر رضي الله عنه سأله كما يسأل الأخ أخاه: كيف أنت؟ فكان الجواب مفاجئ لأبي بكر، مفاجئة. لما قال: كيف أنت؟ قال: نافق. والنفاق مصيبة، النفاق هو أن يظهر الإنسان من الخير خلاف ما يبطن من الشر، يظهر من الخير خلاف ما يبطن من الشر، وهو درجات وأنواع. فالنفاق الاعتقادي هذا من أخطرها، هذا نسأل الله السلامة والعافية زندقة، وله درجات ومراحل، وفيها خطورة أيضا، كما جاء في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي بعض الروايات عند مسلم: ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. هذا أمر خطير جدا. فلذلك لما هذا الصحابي الجليل خاف على نفسه النفاق، وكان الصحابة رضي الله عنهم على منزلتهم ومكانتهم يخافون على أنفسهم النفاق، وهم خيرة الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال هذه الكلمة. أبو بكر قال: ماذا تقول؟ قال: نكون عند الرسول عليه السلام يذكرنا بالجنة والنار، فالبكاء والخشية والخشوع وحالة من الرقي النفسي والروحي، فإذا خرجنا من عنده عافسنا. المعافسة يقول العلماء في معناها بمعنى المخالطة والملاعبة والانشغال، فيعافس النساء بالمزاح والجماع وما إلى ذلك، والصبيان بالملاعبة والمزاح، والضيعات بالعمل فيها. الضيعة العمل، أي شغل تنشغل فيه فهو ضيعة، إما لأنه قد يكون سبب لضياع الإنسان إذا تعلق به، أو على العكس يحفظه من الضياع إذا اعتدل في معاملته. وأكثر ما يطلقونها على الأراضي، الضيعة على الأرض الزراعية، كانت لضيعة، أي قطعة أرض زراعية، لكن بعض أهل اللغة يقول معناها أعم من هذا، فهي كل شغل وعمل وحرفة تتشاغل به يسمى ضيعة. يقول إذا خرجنا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم عافسنا هذه الأشياء، خالطناها بالمزاح والملاعبة والمشاغلة وما إلى ذلك، نسينا كثيرا مما ذكرنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر ما كابر ولا غالط، قال والله إنا لنلقى ذلك، نحن مثلك لنلقى مثل ذلك. فقال إذن ما هو الحل؟ الرسول عليه السلام بين ظهرانيهم، قال يلا. فانطلقوا إلى الرسول عليه السلام، فلما دخل عليه بادره حنظلة وقال إنه نافق. قال وما هذا وما ذاك؟ النفاق أمر صعب. فبين له مثل ما ذكر لأبي بكر، نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، كأنهم يرون الجنة يريدون أن يدخلونها والنار يحاذرونها. فإذا خرجنا من عندك انشغلنا بهذه الأشياء ونسينا كثيرا. فأقسم له عليه السلام يمينا ليطمئنه، والذي نفسي بيده لأن تدوموا على الذكر والحالة التي عندي، لو كنتم تدومون عليها لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقاتكم، أو كما قال عليه السلام. فهنا يبين عليه السلام أن هذه الحالة التي يحصل للإنسان فيها نوع من الشعور والتصور للجنة والنار والدار الآخرة وما سوف يقدم عليه، هذه حالات تمر بالإنسان من الحالات العظيمة، الحالات الروحية التي يتفضل الله بها على بعض الناس. لكن في حق الآدمي، في حق الإنسان، لا يمكن أن تكون بصفة مستديمة، لأن هذه الحال هي حال الملائكة عليهم السلام، حال الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله خلقهم للعبادة والانقطاع لها، هكذا خلقوا. وفي الطرف الآخر الشياطين المتمردون الذين لا يعرفون الطاعة بحال من الأحوال، بل في قمة العصيان وهو الشرك بالله وإضلال خلق الله والسعي في إضلال خلق الله. فكان خلق الآدمي من حكمة الله أنه بين هذين الخلقين، بينهم. فأحيانا تنتزعه الروح الملائكية ويتأثر بالذكر وبالمواعظ فيكون عنده نوع من هذا الشعور، ويرق ويبكي ويتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه مقدم على خير ومتفائل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى جنة لا نصب فيها ولا وصب ولا صخب ولا حسد ولا حقد ولا شيء ومما تشتهون. وفي المقابل يخاف النار كأنه يراها، فهو في غاية الحذر منها. فإذا عاد إلى إنسانيته وتذكر ما يشغله عن هذه الأشياء، والحمد لله هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى جعلها لنا مباحة، لا حرج علينا فيها، بل نستعين بها على الطاعة، ولا يمكن لإنسان أن يكون على هذه الحال. فقوله عليه السلام والذي نفسي بيده لو تدومون على الذكر لصافحتكم الملائكة، هذا مستحيل أن تصافحك الملائكة أبدا، لا يمكن أن يدعي هذا أحد، ولا يقال كرامات إلا إذا كانت كرامات قد تكون في حالات نادرة، لكن لا تكون متعلقة بهذه المداومة، لأن المداومة على الحال هذا أمر لا يطيقه ابن آدم، لا يطيقه، بل هو معرض للخطأ فضلا عن التقصير في العبادة، خلق على هذا. فكونه يكابر ويغالط هذا يلحقه الضرر في هذه الحالة، لأنه يريد شيء فوق طاقته، فوق استطاعته، فوق ما خلق له. ثم بين له عليه السلام يا حنظلة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة كما يقول أهل العلم لعبادة ربك، وساعة لحاجاتك، مع أن الحاجات هي في طاعة الله. فالساعة التي تقضيها في عملك وأنت تنوي وتستحضر أنك في العمل تريد أن تغني نفسك وتغني من تحت يدك وتتصدق تخرج زكاة وصدقة فأنت تؤجر على هذا، ويكون عملك في سبيل الله، وحرفتك ومهنتك الساعة التي تقضيها خارجا مع أخيك لتقضي حاجة من حاجاته كأنك تصلي. أنت بين أمرين، إما تقضي ساعة في الصلاة أو ساعة تخرج مع أخيك لتقضي حاجة من الحاجات المشروعة المباحة، فقد يكون أجرك في خروجك مع أخيك أفضل من انقطاعك للصلاة، لأن الصلاة أجرها مقتصر عليك، وسعيك مع أخيك أجره متعدي ويتعدى مصلحتك أنت. فإذا ساعة وساعة، ساعة لله في العبادة الخالصة من صوم أو صلاة أو تلاوة قرآن أو ذكر، ثم ينبغي أن تفطن للساعة الأخرى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فتقوم بحاجاتك وأعمالك وحقوق الآخرين المعلقة بذمتك.